إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قوله سبحانه: الله من الشيطان الرجيم، بسم الله. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ابتدأت هذه الآية الكريمة بعد عطفها على قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ثم حذرهم الله عز وجل بأنه أنزل بأسا على من خالف رسله وعصى أوامر ربه، فقال سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم جاء بهذه الآية من باب التحذير والامتنان. التحذير أنه سبحانه وتعالى بعد أن بين وأثبت أنه خلقهم ومكن لهم في الأرض وأن شكرهم قليل على هذه النعم، فليحذروا، فإن مصيرهم سيكون مصير من سبق ذكرهم في قوله سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. وأما الامتنان فهو مأخوذ من قوله سبحانه: مكناكم، لأنه بيان الفضل وبيان المنة، أنه سبحانه مكن لهؤلاء في الأرض. ولقد مكناكم في الأرض مكناكم ومكن لكم. مكن تأتي متعدية للمفعول الأول بنفسه، وتكون لازما تتعدى بحرف الجر، وكلاهما بمعنى واحد، لأن مآلهما يؤول إلى أن الله عز وجل هو الذي مكن لهم في الأرض. مكن من التمكين، والتمكين هو القدرة على التصرف، لأن مكن له ومكنه إما بمعنى أنه جعل له مكانا في الأرض يستقر فيها، أو بمعنى أن جعل له قوة يتصرف في جلب معايشه ودفع الضر عنه. وكلا المعنيين صحيح، وهما ثابتان لهذه الآية في قوله سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض. أي جعلنا لكم فيها مكانا ومستقرا ووهبنا لكم من القدرة والتصرف في جلب ما تحبونه ويسرنا لكم تلك ويسرنا لكم سبل عيشكم في هذه الدنيا. فقال سبحانه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. معايش جمع معيشة، والمعيشة هي ما يعيش به الإنسان ويحيا من أنواع الرزق وأنواع ما يستمتع به الإنسان وإما أن تكون من الحسيات والمطعومات أو المعايش بمعنى القدرة على التصرف في جلب ما يستعين به على أن يعيش، كأن يتعلم من العلوم ما يستطيع أن يستنبط به كنوز الأرض أو ما أخرجت الأرض، وأن يستعين به على شق الطرق وإيجاد المساكن. فكلا المعنيين يصح إطلاق المعيشة عليه. وقال سبحانه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. هذه الآية الكريمة لما كان الامتنان بالتمكين وجعل المعايش وخلق المعيشة وتصييرها للإنسان في أنه سخر له قوة عقلية وقوة بدنية يتصرف لإثبات وجلب ما ينفعه ودفع ما يضره، لما مر على الإنسان هذا النوع من العطاء واستمر فيه فنسي أن يتذكر أن الواهب لهذا هو الله سبحانه، فنسي شكره وظن أن هذا إنما هو أمر جرى عليه الدهر، فهي من أساليب الطبيعة. ثم جاء ممن سخط الله عليهم فنسوا أمر الله وقدره فكتبوا وصوروا وذكروا، فأصبح الإنسان لا يسمع إلا مقالة ما يجري في الكون من أحداث إنما هي مجرد تصرف الطبيعة. حتى الحيوانات، فإذا كانت الزرافة عنقها طويل فإنما هو بسبب قلة المزروعات أو ندرتها أو طولها، فلما طالت طال عنقها. وإذا قلت أن الأسد له مخالب إنما كانت المخالب مقابل كذا، فالطبيعة طورت له هذه لأجل أن يأخذ من الحيوان ما يليق. فنسبوا خلق الله عز وجل فيما أوجده من قوى لهذه الكائنات من الإنسان وغيره، إلى أن هذه إنما تصرف فيها مر الدهر وجري الأيام، فأصبحت تتشكل بحسب قدرتها وما يعتريها من عوامل. ثبتت هذه في أذهان الناس، وكرس ذلك ما نسمعه ونراه ممن عظمت أمورهم في نفوس الناس كأطباء وفلاسفة ومفكرين وأدباء، فلا تسمع أشعارا إلا من هذا النمط، ولا مقالات أدبية إلا هي والخروج على هذه القاعدة. وأحيانا يغفل حتى المنتسبين للإسلام يغفلون عن هذا. فإذا ذكرت للطبيب أن ما يحدث لفلان إنما هو مس جن، إن استطاع أن يبوح بما في صدره سخر منك وضحك، وإلا يكتم في نفسه هذا إنكارا لأن يكون هناك جن يمس الإنسان. إنما هي عضلات وأنسجة، إما لعدم معرفة هذا ما يأكله أو الفقر الذي حصل له، ولا ينسبون هذا إلى ذنوب بني آدم فعاقبهم الله بما يحصل. وقوله سبحانه ولقد مكناكم في الأرض، أي هو وحده سبحانه الذي سخر لك المكان تستقر عليه من سهل وجبل، فأهل الجبل راضون بما هم فيه، وأهل السهل يرون أنهم أنعم الناس بما فيه، وإلا سبحانه كان قادرا على أن يجعل هذه الأرض ذات حجارة مدببة لا يستقر عليها بشر إلا بصعوبة وكلفة، وقادر سبحانه على أن يجعل هذه الأرض تميل بالناس تارة وتارة فلا يستقر عليها بشر، لكن الله سبحانه قال جعل لكم الأرض قرارا، وجعل لكم الأرض فراشا، وجعل لكم الأرض بساطا، وجعل لكم الأرض مهادا. لا يمر العاقل على هذه الآيات ويظن أن إنما هذه خلقها الله عز وجل فقط لأجل أن تعيش الحيوانات، لا لأجل أن يعلموا أنه وحده المتصرف بالمكان وأهل المكان، كلهم ملكه وكلهم عائدون إليه، فإن أطاعوا فإن المكان والاستقرار والقدرة على التصرف يستمتع بها الإنسان مدة أجله، وإلا سلبها الله عنه. فلما ذيل هذه الآية بقوله قليلا ما تشكرون، فيه هذا النوع من التنبيه والتحذير، شكركم قليل لا يوافي هذه النعم، فأنتم تعملون بمساخط الله وتكفرون بالله وتخرجون عن دائرة الله، فإن استمريتم على ذلك فمصيركم مصير من أهلكنا من قبلكم من القرون فجاءهم بأسنا بياتا أو نهارا. فقال سبحانه قليلا ما تشكرون، هذا التمكين بمعنى الاستقرار أو التمكين بمعنى القدرة على التصرف في أنه يذهب هنا وهناك ويجول بفكره فيمهد الأرض ويشق الترع ويزرع ما شاء، كل هذه من التمكين. ومن التمكين أنه سبحانه جعل له قوة ومنع فلا يذل ولا يعتدى عليه ولا يأتيه عدو فيزيحه عن مكانه، كل هذا من قوله سبحانه ولقد مكناكم في الأرض. ويغفل الناس عن هذه، فإن من لم يشكر الله عز وجل على هذه النعم فإن الله لا يجعل له قرارا. فإذا رأيتم أمة شردت عن أماكنها وطردت وجاءها من يعتدي عليها فلم يمكن الله لهم الأرض لأنهم لم يعتزوا بالله ولم يشكروا نعمه. وإذا رأيت إنسانا مشردا كلما آوى إلى دار عجز عن دفع إيجارها وسلط عليه الغارمون فاعلم أن هذا أن الله لم يمكن له في الأرض. وإذا رأيت صاحب أرض زرع أو صاحب رعي له أرض فجاءه جيرانه يزاحمونه حتى أبعدوه وطردوه عن المكان فهذا لم يمكن له في الأرض. وإذا رأيت صاحب عيش له قدرة وفكر على التصرف إما أن يكون سباكا أو نجارا أو غيره من أصحاب الحرف أو المهن سواء العلمية وغير العلمية قد تعطل عليه تلك المنافع، إما أنه يعجز عن شراء الأدوات أو دفع الإيجارات كما نرى بعض الأطباء يتعطلون، أو أنه أنه يعجز عن إيجاد مكان يدفع فيه أجرته ليستقر فيه، أو أنه يمرض فيعجز عن القيام بمهنته أو يسجن لأمر ما فيعطل عن معيشته. ترى هذه صور لم نأخذها اعتباطا وليست هي جزئيات قليلة في المجتمع، فما أكثر من عاشوا في كرب ومن بهم ضوائق مثل هذا. ووجدنا من أصحاب المهن الرفيعة ما يستطيع أن يعيش به أفرادا عديدا لو استقام، ومع ذلك عطل، إما أنه عجز عن ذلك لضعف في البدن وخور فيه، أو أنه سلبت صلاحيته أن يعمل ذلك. فاعلموا أن هذا أن الله لم يمكن له، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. لا تمر عليها مر الكرام، فإن كتاب الله فيه وعظ وفيه زجر وفيه تنبيه وفيه إرشاد. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قليلا صفة لمصدر محذوف، أي تشكرون شكرا قليلا. وقوله ولقد مكناكم في الأرض، ومعلوم أن التمكين لا يكون في إلا في الأرض، ما يكون في السماء ولا تحت الأرض. والأرض اسم لهذا الكوكب الذي نعيش فيه من بحر ويابس. فلما قال ولقد مكناكم في الأرض، أي هذه الأرض ذات الطول والعرض مع سعتها وصعوبتها، فإن الله أوجد لكم فيها مكانا ومستقرا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها، أي في هذه الأرض، وليس بالضرورة أن يكون داخلها، قد يكون فيها بما كما تقول ضع هذا الكتاب في هذه الماصة، أي تعني أن أي في هذه في في في في هذه الطاولة أو في هذا الكتاب. قد يكون الظرف على حقيقته، وقد يراد به الاستعلاء، كما قال سبحانه حكاية عن فرعون حين حدد ما يفعله بالسحرة، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. جذع النخل ما يحفر فيصلب فيه الإنسان، إنما يصلب على ظهرها. فجاء بفي التي تعني الظرفية ليبين أن هذا المصلوب ربط ووثق توثيقا شديدا على جذع هذا النوع من الشجر الذي فيه كرناف وبقايا الجريد، فإذا اصطدم بجسم آذاه فيربطه حتى يصل جسمه فيلتحق بأصل هذه الشجرة فاستعمل فيه بدل على. فلما قال سبحانه ولقد مكناكم في الأرض، أي عليها وفيها، وجعلنا لكم فيها، أي في هذه الأرض، قد يكون عليها وقد يكون داخلها، وجعل لكم فيها معايش تتصرفون وتعملون ما تعملون قليلا ما تشكرون. فهذا الشكر القليل لا يفي بهذه النعم. فاعلموا أن الله هو الممكن لكم، لا زيد ولا عمر. والناس ينسبون هذا الفضل إلى غير الله عز وجل، يقول فلان ما استقر بهذه الوظيفة إلا لأنه أسنده فلان، وفلان ما وجد هذا العيش إلا واسطته كذا، وفلان ما استحق أن يلي كذا ويرى كذا إلا وسامته وجاهه. فنسوا الله ونسبوا هذه الأمور إلى غير الله. والله عز وجل لما ذكر في آية البقرة وقال جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ندا، ند يعني نظير ومثيل، إذا أراد الله شيئا يريده كذلك غيره، أو إذا أراد الله شيئا يستطيع غيره أن يمنع تلك الإرادة، فأنت تقول فلان أعطى وفلان منع وفلان وهب، فنسوا الله عز وجل ولم ينسبوا هذه الأمور، والله سبحانه يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم قال سبحانه قلنا أن الله عز وجل في الآية قال ولقد مكنا لكم في الأرض، جاء بلام القسم وقد التي للتحقيق، قد تأتي للتأكيد وللتحقيق، تقول قد جاء زيد، قد قامت الصلاة، أي حقا حصل هذا الفعل لا لبس فيه، فأنت أكدت ذلك بقد، وإلا تقول قامت الصلاة وجاء زيد، فإذا أردت تأكيد هذا ونفي الوهم عن المخاطب أن يظن غير ذلك، أن قامت الصلاة بمعنى أنها قد يقرب وقتها ولم يدخل وقتها، أو جاء زيد إنما جاء غلامه وولده، فتأتي بكلمة قد للتحقيق، فإذا لم يكتف بهذه وجيء بالقسم دل على أن المخاطب فيه شك عظيم قد يبلغ الإنكار، وهكذا ما يجري من بني آدم في هذه الأرض، ينعم الله عليهم ويظنون أن قدرتهم وحدها هي التي مكنت لهم ذلك، فنسوا الله عز وجل، ولما اعترى النسيان وطبق عقول الناس أقسم الله بهذا القسم وأتى بقد التي للتحقيق، ثم قال سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه عطف على ما قبلها، وفيه امتنان كذلك، وفيه تذكير بأصل بني آدم، وأن الله عز وجل كرم أباهم فهم لهم من التكريم شيء، لأن إذا أثنيت على آباء الرجل فإن فيه مدحة لهؤلاء الفروع، لهذه الفروع. قال سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فيه إثبات الخلق والتصوير، الخلق بمعنى التقدير والإيجاد، والتصوير بمعنى التخطيط والتشكيل. والخطاب لما قال خلقناكم وصورناكم فهم من ظاهر الخطاب أنه متوجه إلى بني آدم الموجودين على الأرض، وهذا ظاهر الخطاب، ظاهر كلام الله عز وجل. ثم جاء قوله سبحانه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الخلق قبل التصوير فعطف عليها بحرف ثم، لأن ثم هي أحد حروف العطف، لكن لها معنى أنها تعطف جملة أو مفرد على مفرد مقتضية بذلك الترتيب والتراخي، الترتيب عن المعطوف عليه ما سبق المعطوف جاء بعده، والتراخي أن المجيء لم يكن على فور، إنما كان على مهل وتريث فيه فترة، ثم عطف هذا على هذا، فجاء الإشكال الناتج عن أخذ ظاهر الآية بأن الخطاب موجه لذرية بني آدم أنه خلقهم ثم صورهم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، وأمره سبحانه للملائكة بالسجود لآدم قبل إيجاد هذا البشر وقبل تصويره، فاضطروا أن يقولوا في ثم ما يقولون، سنعرج على هذا إن شاء الله. فأخذ الناس في مخرج هذه الآية أقاويل، أما مذهب السلف كابن عباس ومجاهد وما جاء عن السدي وأضرابهم رضي الله عنهم، فإنهم قالوا أقوالا يقرب بعضها من بعض، أن الخطاب إنما هو لآدم خلقهم ثم صور ذريتهم، وهذا قول قاله بعض المتأخرين من التابعين، وقالوا كذلك حتى يلتئم، لأن حتى يلتئم عطف ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مع الخلق والتصوير المخاطب به بني آدم، فكيف المخرج؟ قالوا لا، خلق آدم ثم صور ذريته، وقال بعضهم خلق الرجال في أصلاب آدم ثم استخرج في أرحام النساء التصوير، فكان التصوير في أرحام النساء. أقاويل عدة، ونأتي بأحسن الأقوال وأضبطها، أن من لسان العرب أنهم يخاطبون الجنس، والمراد به النوع الأول، كما قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم، مخاطما لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ما رفع الطور على هؤلاء اليهود الذين في عهد النبي، إنما كان في أسلافهم وأجدادهم. وهكذا يقول العرب، يقول قتلنا منكم أو ضربنا كذا فيكم أو عملنا كذا، وإنما كان الضرب من أجداد القائل لأجداد هؤلاء المخاطبين، فنسب هذا إلى هؤلاء، وهو أسلوب عربي فصيح، فجاء القرآن على هذا النهج، فقال سبحانه ولقد خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا القول لا مطعن فيه، ويخرج من ذلك الإشكال الذي أوردوه. وزعم بعضهم أن ثم لترتيب الأخبار، لأن ثم إذا أردتها لترتيب الأفعال لا بد أن تقتضي ترتيبا زمنيا مع تأخر في الحدث، ولا يصح أن تقول جاء زيد ثم عمرو وأنت تعني أن عمرو جاء قبل زيد. أما ترتيب الأخبار فهذا جائز. ثم أنتم هؤلاء، قال سبحانه في سورة والليل إذا يغشى، لما قال العبد ذا المال أهلكت مالا لبدا، كم صرفت من الأموال، يعني في متعه وكذا، يفتخر بما فعل، قال سبحانه فلاقتحم العقبة، هل هذا الذي صرف هذه الأموال على هذه الأوجه حتى يصح افتخاره بها؟ فما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا الإيمان قبل إطعام في يوم ذي مسغبة وقبل يوم فك الرقبة، لا بد أن يكون إيمان ثم تأتي هذه الأعمال الصالحة. فإذا ما معنى العطف ثم كان من الذين آمنوا؟ يقال هذا إنما هو لبيان الرتبة، تقول أنعمت عليك وفعلت معك وكذا وكذا ثم أنت تكون من الجاحدين، فتأتي بهذه لبيان أن ما بعد الرتبة أمرها أعظم وأجل مما سبق، وهي عطف جمل على جمل للرتب لا لوجود الحدث، فكذا قوله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. خلق ذكر خلق بني آدم وذكر خلق آدم وتصويره وبيان أنه أمر الملائكة بأن يسجدوا لأبينا آدم عليه السلام ورد ذكرها في القرآن في أكثر من كذا مرة. في البقرة جاءت بتفصيل، وذكرت في الأعراف، وذكرت في الإسراء، وذكرت في غيرها من السور والصافات وغيرها من السور، وفي طه وغيرها. تكرار ذكرها والتنويه بها لا مجرد أنكم تعرفوا يا بني آدم أنه حصل في الزمان الأول كذا وكذا، لا، لا تظنوا أن كتاب الله مجرد سير وأخبار مضت لا عبرة ولا عظة، لا، إنما المراد بيان أن الله كرمكم وشرف أصلكم حتى أنه